يا مصر يا أمنا بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم وكوثر محمود الإخراج. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة أطفال النهاردة، أهلا بكم وحلقة جديدة مع عيادة أطفال البرنامج العام. بحييكم دكتورة نعيمة حسن ومعايا زميلتي شيرين ماجد، ويسرنا أن يكون معنا في عيادة أطفال البرنامج العام اليوم دكتور طاهر بطة استشاري القلب والقسطرة بالأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا وأهلا بكم. وكمان معانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات الكتير قوي في الاستوديو ومعاهم أسئلة لدكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكو. ونبتدي بأول سؤال معانا. أهلا طب اتفضل. انتوا الاثنين هتسألوا. انتوا الاثنين هتسألوا. يوسف قولي اسمك وسنك وسؤالك. اسمي يوسف وسام، عندي 6 سنين. سؤالك ايه يا يوسف؟ ايه حاجات المضرة للقلب؟ بيقول ايه الحاجات المضرة للقلب. انا عجباني كلمة المضرة خالص يا يوسف. بص يا حبيبي، انت ولد كتكوت زي العسل، وانت سؤالك جميل، واحنا قلنا الحلقة اللي فاتت اللي سمعها ان القلب موجود في الصدر، وكل اللي يقدر يعمله القلب انه يضخ دم ثم يمتص دم. فلو في اي حاجة عطلت موضوع ان القلب يضخ الدم للجسم، او ان الدم ما يعرفش يرجع للقلب، فيحصل ضرر. ممكن اصدقائي الحلوين زي ما تعودنا كده يقولولنا نجاوب على يوسف ازاي. اللي يعرف يقول ايه الحاجات اللي بتضر القلب يقول. حد عنده معلومة؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ ندى عبد الرحيم. ندى؟ قولي يا ندى. ممكن الوجبات السريعه علشان بتبقى غنيه بالكوليسترول والدهون، فدايما بتبقى عامله ضرر على القلب. تمام جميل. حد عنده حاجه تاني؟ انا. اتفضلي. اسمك؟ انا اسمي مريم، عندي 10 سنين. السجاير كتير مضره للقلب. والقليله كمان يا مريم ولا احنا السجاير يعني نقول للناس كترها اكتر كترها. هو السجاير عامه طبعا مضره للقلب. كانت نزلت يا اولاد عشان مريم قالت كلمه دراسه كده، قالت ان ممكن يشرب سيجارتين في الاسبوع، ولكن الدراسه دي قالوا السيجارتين في الاسبوع بتخلي القلب كويس. طبعا الدراسه دي طلعت عليها دراسات كتيره قوي قوي قوي قوي الغتها، فما فيش ولا سجاره ولا نص سجاره ولا الكلام اللي بيتقال ده، لان السجاير اثبت العلم حديثا ان هي العامل الاول المؤثر لكسور الشريان التاجي اللي بنعمل له قسطره بعد كده ودعامات. الدراسه دي عملها شركه سجاير تقريبا. يا دكتوره حبيبتي الصغننه كتكوته جميله، اسمك ايه؟ بسمله عمي حلو. بسمله ولا عثمان؟ بسمله عمي حلو. قولي يا بسمله يا عسل المهسر معاكي. عندك كام سنه يا حبيبتي؟ 6 سنين. ايه تاني بيأثر على القلب مضر؟ الضغط العالي. الله عليك يا بسمله. عاوزه اضيف يا دكتوره شيرين حاجه؟ بسملك جميله. اتفضل يا دكتور حضرتك توضح بقى اكتر. بسمله قالت كلمه الضغط العالي، واضح ان ممكن حد في العيله عنده ضغط، فهي سمعت الكلمه دي الكلمه دي منه. فالضغط العالي ده معناه ان حد بياخد ادويه ضغط وممكن لو ما ظبطش الضغط بتاعه يجيله فعلا شويه تعب في القلب، لان القلب مش هيقدر يرجع له الدم تاني. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي طارق، عندي 9 سنين. اكل الشوارع. اكل ايه؟ الشوارع. اكل الشوارع معناه الوجبات السريعه. ها ايه تاني؟ زي ما حضراتكم يا حلوين قلتوا ان التدخين والاكل السريع وبعض الامراض زي ما امراض الضغط العالي وزي مرض السكر وزي السمنه المفرطه، اللي هو يعني الانسان يبقى تخين قوي قوي قوي وسايب نفسه ومش عاوز يخس او بياكل كتير وينام، وزي الحاجات الجديده اللي داخله حديثا زي الاكتئاب اللي هو واحد يفضل زعلان على طول، فماما تقول له ما تزعلش، طب مارس الرياضه، طب اقرا قران، وهو مش عاوز يسمع الكلام خالص. فالحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل ضرر عندنا في القلب. ها سؤال تاني. طب يا دكتور في سؤال جه من الاطفال اللي سمعوا لينا من خلال الحلقه السابقه، بيقولوا ان بعض الاطفال حتى وهما بيتولدوا بينزلوا عندهم سكر، فازاي بقى نحافظ على نسبه السكر معاهم هما لسه مولودين وازاي ما اثرش على قلبهم؟ اشكرك للسؤال الجميل ده يا دكتوره نعيمه. الحلوين اللي بيسمعونا النهارده في البرنامج العام بنقول لهم لو في حد سمعنا وعنده طفل عنده سكر اطمن تماما. السكر ده احنا بنعتبره مرض لو ما اتخذلوش العلاج بتاعه بانتظام، وبنعتبره صديق لو اتاخد علاجه وما يأثرش ابدا. فطالما في سكر ده معناه ان احنا بس مش هناكل حاجات فيها سكريات كتير قوي. وانا عارف ان اولادنا الحلوين اللي بيسمعونا دلوقتي اللي في حد منه عنده سكر بيسمع كلام بابا وماما وما بياخدش الحاجات اللي فيها سكريات كتير. وانا عاوز اقول كمان لاولادنا الحلوين اللي الحمد لله رب العالمين مش موجود عندهم سكر، انتوا كمان اوعوا تاكلوا حاجات كتيره فيها سكريات كتير وتروحوا تجيبوا من السوبر ماركت كذا وكذا وكذا وكذا وتعيطوا لبابا وماما لازم نجيب ده وده وده. لا، ده اللي ممكن يجيب امراض وحشه، واعرفوا ان بابا وماما خايفين عليكم وبيجيبوا لكم الحاجات والاكل السليم في البيت. طب هو في بعض كمان الاطفال بيتولدوا بمرض في القلب ثقب. جميل يا حبيبي. معظم امراض الاطفال المواليد في القلب بتبقى ثقب. في حاجات تانية مش شرط ان احنا نتكلم فيها دلوقتي لان ممكن تكون مش بتاعه سننا، لكن احنا هنقول الثقب. ثقب القلب ده غالبا غالبا لبابا وماما واللي عمالين يسمعونا النهارده غالبا بيقفل في اول 6 شهور. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل الموجات الصوتيه على القلب مره، وبعدها ب4 شهور بنعمل مره، وغالبا بنلاقي دكتور القلب بيقول ما تقلقيش يا ماما الطفل الجميل ده الايام الجايه والشهور الجايه الثقب هيقفل. ولو ما قفلش الثقب في خلال شهور تانية، دلوقتي حاليا بقينا نشتغل عن طريق القسطره، ما بنشتغلش معظم حالاتنا عن طريق الجراحات الكبيره، يعني بندخل في شريان الايد او شريان الرجل كده وبنوصل للقلب بسلكه رفيعه جدا جدا، وعن طريقها بنقدر ان احنا نسد الثقب البسيط ده وبيرجع الطفل زي الفل. هو بيبقى عيب خلقي مولود بيه. بالظبط كده، بيبقى عدم اكتمال داخل نمو القلب. أرجو أصدقائي اللي سمعنا من خلال عيادة أطفال البرنامج العام وأصدقائي الموجودين معنا في الاستوديو يكونوا استفادوا من هذه المعلومات المفيدة جدا عن القلب وأمراضه وإزاي إن احنا نحافظ على قلبنا. ودكتور طبعا حضرتك موافق أيضا على علاج الحالات المجانية أو الاستشارات المجانية لأمراض القلب والقسطرة. احنا لينا الشرف أي عدد إن شاء الله. إن شاء الله اطلبونا على تلفون رقم 257-59-36 من الساعة 2 إلى الساعة 3 كل يوم جمعة. أصدقائي بهذا نأتي لختام حلقة اليوم من عيادة أطفال البرنامج العام. بنشكر دكتور طاهر بطة استشاري القلب والقسطرة بالأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب. شكرا يا دكتور. أشكركم. بشكر أصدقائي اللي كانوا موجودين معنا في الاستوديو وأيضا اللي سمعنا من خلال الفترة المفتوحة أطفال النهاردة. كنت معكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجي. انتظرونا بعد الفاصل علشان هنكمل فقرات فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. رجل تخطي ورجل تخطي واتفرج على عومي ولطي. رجل تخطي ورجل تخطي واتفرج على عومي ولطي. رجل تخطي ورجل تخطي واتفرج على عومي ولطي. رجل تخطي ورجل تخطي واتفرج على عومي ولطي. كان وما كانش من أسبوع رخت نطرة بصوت مسموع. كان وما كانش من أسبوع رخت نطرة بصوت مسموع. إلا الونش عقبها سحبها علشان نزلت في الممنوع النظرة وقعت في كمين ومحرقة في شمال ويمين النظرة وقعت في كمين ومحرقة في شمال ويمين نسترب على مين من مين نسترب على لخلخ بصي رجلة خطي ورجلة خطي واتفرج على عمي ونصي رجلة خطي ورجلة خطي واتفرج على عمي ونصي رخت نطرة ومين حيحوش رخت على راس الطربوش رخت نطرة ومين حيحوش رخت على راس الطربوش شم وإن النطرة كذلك خلت كل السر يبوش طربوشي طربوش أكبال طربوشي مبعش مبعال طربوشي طربوش أكبال طربوشي مبعش مبعال اتزحلقت ورحت بلاش وده كله من لخلخ بطي رجلة خطي أفكار منار لشعب مليان عزيمة وإصرار أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار أهلا وسهلا بكم أصحابي وصحباتي وحلقة جديدة أفكار منار أصحابي وصحباتي ومساء الخير عليكم رجعنا لكم تاني رجعنا لكم عشان نقول لكل الناس اللي عايزين يسيبوا مصر وكل الناس اللي مش عارفين قيمة البلد دي نتعرف النهاردة بالبنوتة جميلة جدا وهي من البرازيل تعرف بيكي أيوة كان اسمي بيفيس جنزي 22 سنة وبقالي 12 سنة هنا في مصر 12 سنة طب قولنا كده الظروف اللي جيتي فيها مصر بصي السبب الاساسي اللي خلتني اجي فيها مصر ان مامتي اتجوزت واحد مصري فانا جيت بعديها على طول عشان يعني عايزه ابقى مع ماما كده هي دي السبب الاساسي اللي خلتني اجي مصر طب انا شايفاكي تتكلمي مصري يعني مصري قولنا بقى ازاي ده حصل ويعني انت قلتي لي قبل التسجيل ان انت اتعلمتي اللهجه المصريه 6 شهور يعني 6 شهور هي كانت اكيد كانت في حاجات وقع فيها بس كلغه اساسي اخدتها في 6 شهور لان انا كنت صغيره وغير ان انا كده يعني بحب اللغات فبالنسبه لي كانت تحدي ان انا اتعلم اللغه العربيه واساسا اللغه العربيه من بالنسبه لي من احلى لغات موجوده يعني طيب ليه بقى انت دخلتي كليه ايه يعني دخلتي جامعه مصريه ولا لا جامعه لسه يعني جامعه دي ده موقف تاني ده حوار تاني انا دلوقتي واخده جامعه يعني اونلاين بس يعني لسه ايدي لسه حوار يعني هو قصه طويله كده نقدر نتكلم فيها دي بعدين دي ليه حوار لوحده ده قولي لي بقى يعني ايه الفرق بين مصر او شعب مصر يعني اي شعب تاني ايه الفرق بين شعب مصر واي شعب تاني بصي هو شعب مصر او ما خلينا نتكلم او مش شعب مصر هتلاقي فيه الاهتمام الدفع هتحس ان هم مهتمين بيكي حتى لو انت غريبه يعني هم مهما انت غريبه عنهم بيتعاملوا عشانك انت واحده منهم واحده من العيله بيخافوا عليكي بيسالوا عليكي دي احلى حاجه موجوده في شعبهم بصراحه وطيبين جدا هما تتخيلي عكس بره هما لا هما طيبين جدا اكيد في اي مكان هتلاقي الوحش والحسد ده اكيد بس بره يعني انت لو هي بص هو حكم طبعا اللي بيحصل الظروف اللي بره طبعا بس اكيد لو برا لك حاجه في الشارع مثلا مش كل الناس هتيجي تسال عليكي مش كل الناس هتيجي تهتم لان بره اللي بيستخدموا الاسلوب ده كاسلوب نوع من السرقه ممكن يسرقوا اي حد في الشارع بالاسلوب ده مجرد ممكن اعمل نفسي اغمى عليا فانا كده بستخدم كاسلوب سرقه مثلا هم عندهم بيخافوا قوي يعني بيخافوا بالظبط الموضوع ده موجود بره بيخافوا جدا قولي لي كده اكتر رحتي بقى الاهرامات يعني شفتي خير بتاع مصر يعني ايه رايك يعني ايه رايك في الناس اللي مش عارفه قيمه مصر احنا عايزين نمشي من البلد دي البلد دي ما خدناش منها غير وجع الدماغ ووجع القلب قولي لنا كده بصي اكيد طبعا رحت الاهرامات انا بنزل الاهرامات متكرره كل يوم دي حاجه اساسيه بحبها جدا كفايه ان انا بروح وبشوف بقعد اتخيل يا ترى اتبنت ازاي واصل مصر القديمه مصر القديمه القدماء دول كانوا عاملين ازاي اصلا دي بالنسبه لي دي عالم تاني يعني انا بروح هناك في عالم تاني مش بس ان انا اتفرج لا بقعد اتخيل احط نفسي في الموقف ده بالنسبه ان المصريين مش قايلين قيمه مصر دي حقيقه دي فعلا حقيقه للاسف بحس المصريين عايزين يسافروا مفكرين الحياه بره سهله وده مش صحيح محتاجين ندي قيمة لمصر ضرورية جدا. محتاجين نهتم بمصر، لان لو ادينا قيمتها ولو اهتمنا بيها تدقيني مصر هترفع للفوق للفوق، محدش هيبقى زيها. طب الناس بتبص لمصر بنظرة ايه يعني؟ بره بيبص لمصر ازاي؟ بيبص صراحة. لا انا اقول صراحة يعني مثلا مامتي، هتكلم عن مامتي بقى مش هجيب حد غريب. مامتي كانت بتفكر ان مصر ديت يعني حاجة زي ما انت بتشوفيها كده في الصور، حاجة عظيمة زي يعني ما فيش من بعدها عظمة. دي ماما كانت شايفاها كده فعلا وما زالت شايفة كده. ولكن نرجع برضو للنقطة اللي هي الاهتمام والقيمة. هي دي بس مش مدلها قيمتها يعني. انت قلت لي بقى ان انت بتغني، فعايزين نختم كده بحاجة. بتحب تغني؟ انا بحب اغني الحاجات كتيرة خالص، بس هغني لك حاجة تانية يعني حاجة قديمة بحبها اسمها لما بدأ يتخلى. تمام خلاص ماشي. لما بدا يتسلى، لما بدا يتسلى، امان امان امان امان، حبي جماله فتنى، امان امان امان امان. الله جميله جدا. بتحب تسمعي قديم؟ طبعا بحب اسمها. مين بحب؟ من الكسوم، وبحب فايزة احمد، وبحب شادية، ويا بحب الناس القديمه يعني. انا هفضل مش هخلص لحد الاول، مش هخلص. بحب الناس القديمه قوي. انا انبسطت جدا ان انا اتعرفت عليكي، وانا فخوره بيكي جدا جدا جدا. وانا كمان ربنا يخليكي. ميرسي جدا. العفو عليكي. يعني اتمنى انك انت تنجحي في حياتك برضو، وتطلعي كده تبقي مذيعه قد الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. هو ذكرى خير عليكم مستمعينا. مساء الخير على كل اصدقائنا اللي بيسمعونا على موجات البرنامج العام. معاكم عبدالله كمال، واللقاء يتجدد بكم اصدقائنا. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو بعنوان حكايه بطل. والنهارده كمان مستضيف لكم مدرب التنميه البشريه مصطفى كمال. اصدقائنا مصطفى، في البدايه اهلا بيك. اهلا بيك عبدالله. اهلا باصدقائنا اللي بيسمعونا من كل مكان. يا رب النهارده الحلقه تعجبكم ونقدر نوصل لكم معلومة. في البداية يا مصطفى، عايزين نقول لأصدقائنا إزاي بطل الحكاية بيبدأ بيومه. بطلنا عبدالله صحي من النوم، وبدأ إن هو يغسل وشه كويس قوي وتوجه ناحية الهدوء علشان يصلي الفجر. بطلنا عبدالله هو بطل الحكاية، هو أنا وإنت وكل أصدقائنا اللي يسمعونا. بطلنا بعد ما غسل وشه راح صلى الفجر، وبعد ما خلص الصلاة لبس لبسه وبدأ إن هو يجهز شنطته علشان ينزل يروح مدرسته. تمام. طيب عايزين نعرف بطلنا بيعامل الناس ازاي وبيعمل خير ازاي، وهل بطلنا زي ابطال الرسوم المتحركة ولا لا؟ بطلنا يا عبدالله هو ماشي في الشارع قابل ست عجوزة عداها علشان هي ما كانتش عارفة تعدي. بطلنا يا عبدالله لما حد بيشتمه او بيقوله كلمة وحشة مش بيرد عليه بنفس الكلمة. بطلنا يا عبدالله هو شخصية كويسة. بطلنا اصدقائي هو شخصية تحترم الناس. تمام. عايزين نعرف كمان ازاي بطلنا بيتعامل في يومه في المدرسة، وازاي بيتصرف علشان يكون بطل حقيقي، بطل بجد مش بطل زي الكرتون. عايزين نعرف بيعمل ايه بقى في يومه في المدرسة. بطلنا عبدالله لما بيبدأ المدرس يشرح بيركز في الشرح، لما يبدأ المدرس يطلب منه انه يحل حاجة بيحل. بطلنا عبدالله هو الناجح، بيفكر بطريقة صحيحة. وبطلنا كمان يا مصطفى بنقول لأصدقائنا ان هو بيذاكر دروسه اول باول، بيرتب كمان قطه لما بيرجع من المدرسة، كمان ما بيسرقش وما بيكذبش، ده بطلنا. يا عبد الله فعلا هو دوت، كنا عايزين نوصل معلومه مهمه قوي اصدقائنا اصحابنا، عايزين نوصل معلومه لكل الناس معانا من كل مكان، ان بطلنا هو احنا، بطلنا هو كل واحد فينا، بطلنا انا وانت، كل واحد فينا بطل حياته. تمام. هو قصتها وهو الراوي فيها. تمام، عايزين نعرف ازاي اكون بطل حقيقي. احنا عايزين ندي نصائح لاصدقائنا ولمستمعينا ازاي يكونوا ابطال حقيقيين، ابطال بجد مش ابطال في الكرتون وبس. عايزين نعرف ازاي اكون بطل حقيقي. عشان تكون بطل حقيقي يا عبد الله لازم يكون عندك قيم، لازم تكون عندك مبادئ في حياتك، لازم تكون عندك سلاحك، سلاحك اللي هو قيمك، اخلاقك، هو ده سلاحك في الدنيا، سلاحك انك انت تكون صادق، انك تكون نافع للغير، انك تكون بشوش وبتبتسم في وش الاخرين. حاجات كتير قوي اصحابنا واصدقائنا لازم تكون فينا علشان نعيش حياتنا بصحة وسلامة وسعادة. اصدقائنا بكده بتكون انتهت حلقتنا. عايز اشكرك يا مصطفى جدا. شكرا. وعايز اشكر كل اصدقائنا اللي سمعونا النهارده في فقرتنا، وفقرتنا كانت بعنوان حكايه بطل. عايزين كمان تحكونا عن مواقف بتثبت انكم ابطال، او مواقف اتصرفتوا فيها وكنتوا عملتوا عمل بطولي. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وقولوا لنا ايه المواقف اللي فعلا كنت فيها ابطال. مستمعينا شكرا جدا ليكم لحسن استماعكم، يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا قضيتوا وقت سعيد معانا. كان معاكم عبد الله كمال ومدرب التنميه البشريه مصطفى كمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلي بيسمع كلمه اهله وشوفه من قله، يلي بيقعد عاقل وحده وشوفه من قله، يلي بيسمع كلمه معنا دلوقتي فقرة جميلة جدا مع صديقة الأطفال وموجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر. أهلا بيكي مس هبة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. ومعنا أصدقاء موجودين معنا في الاستوديو، هنتعرف على أساميهم. يوسف. يوسف إيه يوسف؟ وعندك كم سنة؟ ست. أيوة كده. مين كمان معنا؟ ها اسمك إيه؟ اسمي رنا. ملك إيه؟ ملك محمود الحلو. عندك سنين. عندك سنين. ثلاث سنين. مين كمان معنا؟ بسمل. بسمل إيه بسمل؟ هم. عندك كم سنة؟ ست سنين. ست سنين. معنا مين كمان؟ أدهم. أدهم إيه أدهم؟ أدهم ولي. أتعرف عليك اسمك إيه؟ دعاء مصطفى. أهلا بك يا دعاء. عندك كم سنة؟ عندي سبعة. مين كمان معنا؟ مصطفى قري. أهلا بك يا مروة. عندك كم سنة؟ خمس سنين. خمس سنين. ميس هبة معانا دلوقتي ومحضرة لنا نشاط، نتعرف معاها على ايه النشاط اللي هنعمله مع بعض. انتوا في كي جيهات وفي اولى ابتدائي وفي رابعة، ولا كلكم في اولى ابتدائي؟ في اولى. في حد تاني اكبر من اولى؟ كلنا في كي جي. بتعرفوا تعدوا من 1 لحد 10؟ متاكدين؟ يوسف بتعرف تعد؟ طب انا دلوقتي يا ميس عايزه اعرف، دكتوره شين عايزه اعرف اذا كان هما بيعرفوا يعدوا ولا لا. في اغنيه معايا واحنا بنعد لحد 10. طب نشوف مع بعض. بس هيغنوا معايا ويقلدوني. ماشي. عايزه بقى اشوف بقى دعاء ولا أدهم ولا يوسف ولا بوسي ولا مروة ولا ملك اللي صوته ما يكون أقوى وعرف يسقف زي الدكتورة شين جايبة بونبوني وجايبة حاجات حلوة. طبعا احنا كلنا ناخد بس طبعا يكون في ناس شاطرة وفي ناس عايزة تبقى زي الناس الشاطرة. هبتدي أغني وهسقف وهشوف مين اللي يعرف يغني معايا. استعداد ابتدي. 1 2 3 أعد وأقول بفرحة أعد وأقول بفرحة تسجيل في من 1 لـ10 من 1 لـ10 بتنافس من تاني أعد وأقول بفرحة أعد وأقول بفرحة من 1 لـ10 من 1 لـ10 1 2 3 1 2 3 أكل حتة شوكولاتة أكل حتة شوكولاتة 4 5 6 4 5 6 أدي لأختي حتة أدي لأختي حتة 4 5 6 4 5 6 أدي لأختي حتة أدي لأختي حتة 7 8 9 7 8 9 أرمي الورقة في السلة أرمي الورقة في السلة أرمي الورقة في السلة أرمي الورقة في السلة 10 آخر نمرة 10 آخر نمرة دي النظافة حلوة دي النظافة حلوة. بكده يكون انتهى النشاط. شكرا ميس هبه. شكرا يا فندم. الف شكر. شكرا للاولاد الحلوين دول طعمين خالص خالص خالص وكلنا اشطر مني كمان جمال وبنعرف نعد من 1 لـ10. شكرا صديقه الاطفال وموجهه رياض الاطفال الاستاذه هبه عبد البر. شكرا. نواصل اللقاء مع الأستاذ محمد الطواب عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. بنواصل اللقاء مع حضرتك وأسئلة الأطفال حول الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سلبياتها وإيجابياتها. أنا شايفة مجموعة كبيرة من الأصدقاء رافعين إيديهم مش عارفة أختار مين ولا مين بس ممكن نبدأ من اليمين. لؤي اتفضل. أنا اسمي لؤي طارق عندي 9 سنين عايز أسأل حضرتك إزاي نستعمل الإنترنت باحترام. باحترام بمعنى إيه؟ سؤالك لؤي سؤال كبير يعني. سؤال مراحة جدا. لا سؤال لحد عندي 30 سنة مش كده. سؤال جميل يعني. شغالة ما شاء الله. لا ما في ناس بيستعملوه بغلط وبيهملوا فيه بيقعدوا فيه كتير يعني بيسيبوا مذاكرتهم. وأول حاجة في الاحترام إن إحنا ما نبقاش قاعدين بنتكلم مع حد وإحنا مشغولين في الإنترنت ومش مركزين الحد ده بيقول لنا إيه. يعني ده أول حاجة. في ناس كتير قوي بتعمل الحكاية دي. قاعد مع بابا وماما وقاعد مع ضيوف عندنا وماسك الموبايل عمال ألعب فيه وأكلم ناس تانية. يعني الإنترنت أو السوشيال ميديا بصفة عامة ليها وقت وإن أنا عندي ضيوف او قاعد مع ماما وبابا او كده ليه وقت تاني، مش انا مثلا قاعد مثلا وفي وسط ضيوف وماسك الانترنت او ماسك الموبايل. لا مش بعمل كده، انا بقعد قدام. يعني بتتعامل باحترام. طب شفت بقى هو الاحترام. استاذ محمد اتفضل. احنا عندنا كمان دلوقتي في ظاهره غريبه قوي قوي، يعني كل تخرج في الهول بتاع اي بيت تلاقي الهول فاضي والاوض كلها مقفوله، كل واحد قاعد لوحده، كل واحد قاعد في جزيره منعزله لوحده، كل واحد مع الاكونت بتاعه على فيسبوك بيتواصلوا مع الناس البعيده وبيقطعوا الوصل مع الناس القريبه. يعني احنا للاسف بناخد اصدقاء وبنتواصل مع ناس بعيده عننا يمكن باميال وفي دول تانية وفي قارات تانية، وبنتواصلش مع بابا وماما ومع اخواتنا. لو الحاجه الوحيده اللي ممكن يجتمعوا عليها انك لو طفيت الراوتر بره هتلاقي كل الناس في الصاله بره. صح، زي ما كانوا بيقطعوا كده، زي ما كانوا بيقطعوا كده، يتكلموا بقى ويتواصلوا كده، بتعملوا كده صح؟ آه. لا مش جاد عليك انت، انت برافو. لو اي مين بيعمل كده غصب عنه. لا اميره انا بعمل كده صراحه، بس لما الراوتر بيتفي بس بيبقى في وقت محدد نقعد فيه كلنا، يعني في وقت محدد في اليوم بنقعد فيه كلنا. اي نعم بيكون الموبايل على الساحن، ببقى قاعده مع ماما وكده. كمان ده انا عارفه نفسي غلطانه، دي طبعا الحته دي غلط، بحاول اسيطر على نفسي يعني بطريقه او ما علشان اقدر اتواصل مع المجتمع اللي انا عايشه فيه، مبقاش متواصله مع ناس مش موجوده في الواقع. مش كده نجبر نفسنا كاسره، لازم بالزبط. نجبر نفسنا ان احنا يكون لنا وقت نقعد فيه مع بعض. يعني في اليوم بيبقى عندنا وقت نقعد فيه من بعض. يا جماعه ده ضرر كبير جدا من اضرار الانترنت او الاستقلال، العزله بين افراد الاسره والتوحد، بتصيب بالتوحد. التوحد يعني انا ابقى في عالم افتراضي ماليش دعوه باللي حواليا، يعني بتصرف كما لو كان انا مش موجود في الواقع. بالوحده الكادر. بالوحده اكتر، يعني هو التوحد مرض من الناس من الامراض، لكن احنا بنقول بالوحده يعني والانطوائيه، يعني انت بتاخد نفسك كده وبتنعزل في مكان ومع عالم مش واقعي احيانا، يعني لان ممكن ناس داخلين هم انت مش عارفاهم. فاحنا بنقول نخلي بالنا قوي من سلبيات التكنولوجيا الحديثه وناخد ايجابياتها اكتر، وخاصه في سنكم. مين عنده اسئله؟ اتفضل. اسمي شفيه، عندي 13 سنه، عايز اسال ما اضرار الفيسبوك؟ ما اضرار الفيسبوك؟ الفيسبوك كتير قوي، يعني نقول البعض منها بالنسبه للاطفال بالذات. اضرار الفيسبوك انك ممكن تلاقي عليه معلومات مغلوطه زي ما قلنا، ممكن تلاقي عليه صور مش مظبوطه ما متفبركه، ممكن تستخدم الشاتنج فيه او انك تبتدي تتكلم مع ناس وتضيع وقت مالوش لازمه. بيعمل كمان مشاكل تانية كبيرة قوي قوي، ان لو ناس مش عارفهم، لو ناس مش عارفهم ممكن يقول لك حاجات انت في غنى عنها. الحاجة التانية اضرار الفيسبوك بقى التانية اللي ظهرت جديدة اجتماعية، انها مفيش سر ممكن تخبيه على حد ما دام معاك مشترك معاك في الـ في الـ في, الـ في الاكاونت، او انت عامل حساب بتاعك بابليك. فتبص مثلا انت النهارده رحت اشتريت قميص جديد، فتلاقي زميلك في المدرسه بيقول لك مبروك يا عم القميص الجديد، مش عارف مين ابن خاله مين عمل فرح وما عزموش، كارثه. شاف الصور على الفرح، انت عملت فرح، او على الفيسبوك انا عملت فرح وما عزمتنيش، بتسبب يعني اسمه موقع تواصل اجتماعي، بس ساعات بيوصل للانفصال الاجتماعي. لما انا اكون عامل حاجه انا يعني مش يعني في ناس مش لازم تعزم كل الناس، فممكن اعمل يعني او عندي حفله خطوبه ادي كده قاصره على العريس والعروسه واسرتهم، بس القرايب دول والقرايب دول بيزعلوا ان هم ما حضروش لان انا نشرت الصور على الفيسبوك. فدي اضرار كتيره، دي اضرار كتير قوي. يعني انت في سنك اضرارها انك ما تاخدش معلومه مش واثق منها، يعني بقدر الامكان ما تقعدش كتير على البرنامج الفيسبوك، وما تعملش شاتين كتير، وما تعملش شات مع حد انت ما تعرفوش، وما تتطرقش لموضوعات دينيه ولا سياسيه لانك سنك مش هيسمح لك انك تحكم المعلومه دي صح او غلط. طيب في سؤال اتفضلي اديني نفسك. انا اسمي هانيا بكري، 13 سنه، كنت عايز اعرف ازاي حد يعمل، يعني ازاي اعرف ان حد عمل لي هيك على الفيسبوك؟ ازاي تعرف ان والله حد؟ والله للاسف ان الهاكرز لما بيخش يعمل حاجه على الفيسبوك عندهم التقنيات اللي بتسمح لهم ان هم ما يخليكيش تحس انك عامل هاكر على الا اذا حد قال لك. بس يعني شير حاجه انت مش مشايراها، وما بتفكريش انك شاريها حاجه مش من طبعك ان انت شاريها، وبصيتي لقيتي اصحابك بيقولوا ازاي انت مثلا مشيره حاجه زي كده، فانت بتستغربي لا يا جماعه انا ما شيرتش، فتعرفي ان في الوقت دون ان حصل فعلا هاكر على الفيسبوك بتاعي. وقلنا وسيله الحمايه ايه؟ في السيتنج في البرايفسي او في الخصوصيه بتاعتك، ما تخليش كل الناس تخش، اصدقائك بس واصدقائك اللي عارفين. وفي كتير جدا في سيكونس كتيره في السيتنج انك ممكن تعملي لنفسك حمايه. طب في انا وصلي على الموبايل رسالة يعني يمكن من وقت قريب من يومين بالظبط ان في حد حاول مرة واثنين وثلاثة يدخل فعلا وقالوا له لا فبيوصلني بيقول لي ان انت حد دخل وقال مرة واثنين وثلاثة ده كان بيحاول فعلا ان هو هاكينج وحتى بيديك الاي بي بتاعته يقول لك الاي بي ده حد somebody try to اتاك او بس بقى مش مين هو سمبادي. بس انت لو انت عايزه تعملي تعرفي مين بتبعتلهم بريكوست معين بيبعت لك حضرتك مين اللي كان بيعمل كده الاي بي بتاعه فين ومكانه فين بس دي حاجات بتحتاج ل يعني لو في خطوره او يعني خطوره أو بس كده هو ما حاول بس ما عرفش ما قدرش خلاص عامله السيتنج بتاعك انه يعمل بروتكشن او يعمل حمايه لحسابك ما حدش يقدر يعني موضوع الحمايه ده لو عملتوه ما حدش هيقدر يعمل ده بس في بعض الناس بيحاولوا وبينجحوا فانتوا تبقوا الى حد ما عارفين مين اللي معاكم وتعملوا هذه الحمايه. بنشكر الاستاذ محمد الطواب عضو نقابه الصحفيين الالكترونيين المصريه ونائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وعضو المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. بنشكر حضرتك. ربنا يخليك. انا اللي بشكرك وبشكر الاطفال الجمال دول ما شاء الله اللي هم يعني المستقبل مبشر بيهم. شكرا جزيلا استاذ محمد الطواب وشكرا لكل اصدقائنا اللي موجودين معانا وارجو ان كل اصحابنا اللي بيسمعونا يكونوا استفادوا من كلامنا عن الانترنت وخليكم معانا علشان بعد الفاصل هنكمل فترتنا المفتوحه اطفال النهارده ما حدش يغير المحطه. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 يا سكرت بسيطة وفي غاية البساطة لكن بردك غويطة وفي غاية الغوام فقلنا الإنسانية بس هذه المعلومات والفكرة هي بس كده بالتوصيلات طبعا ما أنا كمبيوتر طبعا طبعا أنا كمبيوتر اكتشف طفلك فاكتشف طفلك اكتشف طفلك مع دكتوره وراء رجب. ايه رايك يا حلاك العروسه دي؟ حلوه دي عامله زي قلب. قلب دي بتعمل ايه؟ بتتكلم وبتغني وبتغمض عينها ودي كمان لما بتشيل الببرونه بتاعتها بتقعد تعيط تقعد تمنع على ماما. يا حلا يا حلا كلمي مامتك بتنزلي. يا حلا لازم تكلمي مامتك. لا يا حلا يا بنتي مامتك بتندهل. ما بتندهل. لا بتندهل. يا حلا انا لسه معاها. لا هي بتندهل. روحي اسمعي كلام مامتك. استني ما اخلص لعب. طيب ماشي يلا. يا حلا انت يا بنت مش بنادي عليكي. يلا يا حلا دي مامتك بتنادي عليكي جامد. لا اما تصرخ اكتر. يا حلا خدي بقى يا بنت كده بقى رد. ماشي حلا. نعم يا ماما. ايه يا بنتي كل ده مش سمعاني بقالي سنه بنادي. لا مش سمعاكي. كل ده مش سمعاني. الناس كلها سمعتني ما عدا انت. لا مش انا بقالي ساعه يا بنتي قايله لك انزلي هاتيلي حاجه من السوبر ماركت. نسيت. هو كل ما اقول لك حاجه تنسي. طب يلا بقى انزلي هاتيلي حاجه من السوبر ماركت. كمان شويه ما اخلص لعب. لا دلوقتي حالا. انت من شويه قلتي شويه ما اخلص لعب. لا بقى كمان شويه. لا دلوقتي حالا. يا ماما بعد كل شوية تطلبي مني حاجات انا فاهم. في الموقف اللي فات ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان خلا ما كانتش بترد على مامتها نهائي وبدات ان هي ترد خلاص حست ان مامتها بعد الصرخه الثانيه هي هتبدا ترد. هنلاقي ان في ظاهره في كل البيوت دلوقتي اسمها الصمم. صمم الاطفال ما بقوش يسمعوا ما بقوش يردوا. طب احنا هنا بقى نعمل ايه؟ اول حاجه اول الام ما تنادي على بنتها كذا مره وما تردش عليها تروح جايبة شوكولاتة مثلا أو بونبوني أو أي حاجة حلوة البنت بتحبها وتنادي عليها. البنت طبعا مش هتيجي لكن الام بقى تروح لها مكانها وتقول لها تصدقي هنا يا حلا انا كنت بناديلك علشان اديك البونبونيه دي، بس هتقول لها ايه خلاص طالما انت ما جيتيش خلاص مش هتاخديها. تاني مره الام برضه هتنادي على حلا، الحاله دي حلا هتروح لها جري علشان تحصل فعلا على البونبونيه، الام تديها لها. وبعد كده مره تانيه الام تنادي بقى على حلا، هتروح مديها امر معين اعملي الحاجه الفلانيه، هتروح عاملاه وتاخد الحاجة الحلوة. هنا ايه اللي بيحصل؟ بنعود البنت ان هي ترد على مامتها من اول مرة. البنت الحمد لله كويسة وجدانها ما فيهاش اي مشكلة نهائي، بس ايه اللي بيحصل؟ ان هي مش عايزة ترد، خلاص عارفة كويس قوي ان ماما طالما بتنادي عليها يبقى هي هتقول لها سلسلة من الاوامر واعملي وسوي واعملي وسوي. كمان في حاجة لازم الام لما تكون عايزة حاجة من الطفل لازم تقولها له قبلها بفترة. يعني هو دلوقتي بيلعب، وهو بيلعب قبل ما يخلص لعبه مثلا نص ساعة، الأم تقول له على فكرة أنا عايزاك تنزل تشتري لي الحاجة الفلانية دي وقدامك نص ساعة. بعديها بربع ساعة تروح إيه؟ تروح هي اللي تفكره، تقول له قدامك ربع ساعة، فعلا بعد ربع ساعة ما تعدي تنادي له وتقول له تعال عشان تجيب الحاجة. هنا إيه اللي بيحصل؟ هنا بيحصل تمهيد، بتمهد للطفل بدل ما تديله الصدمه كده من اول ما روح هات الحاجه الفلانيه. طب هو بيلعب، انت ما اديتلوش فرصه يخلص الفكره اللي في دماغه او اللعبه لما تكتمل، انت ناديتله على طول وعايزاه ينفذ الامر ده دلوقتي، يعني هتنفذه دلوقتي. حتى كمان برضو قبل النوم، الام لما بتنادي على طفل قبل النوم يلا عشان تنام، بتقول له يلا عشان تنام متوقع ان الطفل خلاص هيدوس على الزرار وهيخش ينام، لا انت تروحي تقولي له قبل ما ينام بنص ساعه او بربع ساعه قدامك ربع ساعه علشان هننام. بعد ربع ساعة فعلا تعمل كده، يلا يلا تقول له ايه؟ تقول له خلاص انا اديتك الفرصة وانت بقى ما استغلتهاش، انا ماليش دعوة بس انا قلت لك. هنا بنربي في الطفل ايه؟ بنربي في الطفل ان هو عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. هنا احنا بنعود الطفل على ايه؟ على ان هو ينظم تفكيره، يبقى عارف كويس قوي هو قدامه قد ايه علشان يعمل الحاجة اللي هو عايزها، في نفس الوقت يعمل الحاجة اللي مامته طلبها منه. كنت معاكم دكتورة ولاء رجب، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.